قاتل، وجد كافر، وأب جد مسلم، المال لأب الجد المسلم لأن القاتل لا يرث والكافر لا يرث، فينتقل للأعلى. هلك هالك عن أختين شقيقتين وأخت لأب وعم. المسألة من ثلاثة، الأختين الشقيقتين الثلثان اثنان والباقي للعم، ولا تأخذ الأخت لأب شيئا لأن الثلثين استغرقتا. هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم وابن عم، المسألة من ستة، للأخت الشقيقة النصف ثلاثة، وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين، وللأخت لأم السدس، والباقي لابن العم تعصيبا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: ما طريقة تعلم الفرائض وما أفضل الكتب؟ تعلم الفرائض سهل بإذن الله لمن وفقه الله، وكتب الفرائض كثيرة والحمد لله، فيه عدة الباحث التي بين أيدينا الآن للشيخ عبد العزيز بن رشيد رحمه الله، وفيه الفوائد الجلية للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، والرائد في علم الفرائض الشيخ محمد عيد الخطراوي، وغيرها من الكتب كثير والحمد لله. يقول السائل: ابني عمره 8 سنوات، أتى إلى الميقات ولبس الإحرام، وبعدما قدمنا إلى مكة أحل الإحرام قبل أن يطوف. يجب عليكم أن تلبسوه ملابس الإحرام وأن تلزموه بالطواف، يطوف ويسعى ويقصر من رأسه، ولا شيء عليه في لبسه الملابس العادية جهلا أو نسيانا، وما دام دون الحلم فلا شيء عليه في هذا، لكن هو الآن لا يزال محرم وإن حل الإحرام، فهو ما حل حقيقة، هو الآن محرم. ما دام أدخلتموه في النسك فيجب عليكم أن تعملوا على إخراجه من النسك، وذلك بالطواف والسعي والحلق أو التقصير، ولبسه الملابس لا يؤثر عليه. يقول السائل: ما المراد بولد الأم؟ المراد بولد الأم هو الأخ لأم ذكرا كان أو أنثى، لأن قلنا ولد ليشمل الأخ لأم ويشمل الأخت لأم، كلاهما يقال له ولد، لأن الكلمة الولد تشمل الذكر والأنثى، كما قال الله جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم. يقول السائل: تزوجت بامرأة وكانت متزوجة قبلي ولها أبناء من غيري 4 أبناء، فهل يرثون مثل أبنائي؟ يرثون أمهم مثل أبنائك، لأنها هي أمهم، وقد تكون أولاد المرأة مثلا من رجال شتى، كلهم هي أمهم فهم يرثونها سواء، وكذلك أولاد الرجل يكون من نساء شتى يرثونه سواء، لكن أولاد زوجتك لا يرثون منك أنت لأنك أنت أجنبي منهم. يقول السائل: إذا أردت أن أعتمر عن والدتي هل أدعي بالطواف والسعي كأنني أنهي، أو أدعي لنفسي ثم أدعي لها؟ بل تدعو لنفسك ولها ولمن شئت، ووالدك وأسرتك ومن أحببت، وتدعو لإخوانك المسلمين، إنما تنوي عند عقد الإحرام أن العمرة مثلا عن والدتك أو عن جدتك أو عن أبيك أو عن من شئت، وفي حال الطواف والدعاء والسعي وفي كل الأعمال تعمل باسمك أنت وتدعو لها. يقول السائل: امرأة هلكت ولها 4 بنات فقط ولها ابن عم، فهل يأخذ ابن العم شيئا وهل هو معصب؟ نعم، يأخذ ابن العم، لأن الهالكة خلفت البنات يأخذن 2/3 والباقي لأولى رجل ذكر. يقول السائل: من ذبح ذبيحة من غنم أو بقر أو دجاج وأصابه دم في ثيابه، هل يجوز الصلاة فيها؟ الدم الذي أصاب ثوبه لا يخلو، إن كان دما مسفوحا يعني من الحلق من الذبح هذا نجس، الدم المسفوح الذي يخرج عند الذبح هذا نجس ينجس الثياب، وأما إذا كان دم من اللحم الداخلي مثلا من الكبد من الرئة من اللحم لحم الفخذين أو لحم الصدر ونحو ذلك فهذا ليس بنجس، وإنما الدم النجس هو الدم المسفوح الذي يخرج عند الذبح فقط. يقول السائل: قال لي أحد الإخوان: إذا دخلت المسجد الحرام لا تخرج منه حتى ترى الكعبة المشرفة، هل هذا صحيح؟ لا، هذا ليس بصحيح، يعني لو دخلت المسجد الحرام وصليت فريضة أو قرأت أو جلست لقراءة قرآن ونحو ذلك ثم خرجت ولو لم ترى الكعبة فلا شيء عليك. يقول السائل: يقال أن الرجل له عدة يعتدها بعد أن يطلق زوجته وأراد أن يتزوج بأختها، فما معنى هذه العدة؟ هو ليس له عدة، وإنما ينتظر حتى تخرج زوجته المطلقة من العدة، يعني ما يكون في عصمته أختان واحدة في العدة وواحدة معقود عليها، ما يصح. إذا خرجت الأخت من العدة فله أن يعقد على أختها، ولا يقال في هذه الحال إن الرجل له عدة، لا، إنما العدة على المطلقة ينتظر حتى تخرج من العدة.